زي ما تروح لواحد في البنك وتدي له دولار يبص فيه كده يعرف إذا كان مغشوش أو صحيح. طب ليه؟ ما يقدرش يقولك ليه، هو بخبرته فاهم، إنما إيه السبب ما تقدرش أنت تفهم. هل فهمتني؟ أو كذلك العلماء يمكن أن ينقدح في ذهنه إن ده من كلام النبوة أو مش كده، فالمسائل تختلف، ولكن القدر المقطوع به اللي بنقول عليه ده. إذا كان ثبت الدليل المعارض قطعا فالتأويل واجب، بس إنما إذا لم يثبت وجاءتنا ظواهر تدل على صدق المعنى الأصلي، لماذا نلجأ للتأويل؟ نحن نلجأ ليه للضرورة. هنا بيقول يا سيدي: وهو المطلوب. انتهت القصة اللي فاتت دي، هيقول لك بقى شوية اعتراضات بعضها يجاب عليه وبعضها لا يمكن إجابة عليه. أهلا وسهلا. لا يقال، يعني في شر اعتراضه لكن يرد عليه: لا يقال جاز أن يتوقف فيهما فلا يحكم، ولا أن يتوقف أحسن، جاز أن يتوقف فيهما، أنا لا أخذ بدا ولا بدا معايا. من يقول بمثل هذا القول لا يقبل منه. لا يقال جاز أن يتوقف فيهما أو أن يتوقف السامع أو الناظر فيهما، يعني في الدليلين معا، فلا يحكم بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه، يعني يفضل يشك، فلا يلزم شيء من تلك المحالات. واضح؟ مش أنت بنيت الأمر على أنك إذا أثبتت الاثنين جمعت بين النقيضين، رفضت الاثنين يبقى جمعت بين النقيضين في النفي، وهما لا يجتمعان رفعا ولا يجتمعان ثبوتا. صح الكلام؟ وإذا قبلت النقل وأعرضت عن العقل تبقى أثبتت الفرع على حساب الأصل، وده ليس مقتضى العقل، بل وأثبتت الفرع الباطل لأن أصله بطل فقد بطله أيضا. واضح يا أخي؟ الاحتمالات الثلاثة راحت، ما عادش قدامك إلا سكة واحدة، وهي أن تؤول النقل بما يتوافق مع العقل. مش دي الحكاية؟ ما هي دي اللي سموها نظرية الدور، والتي أثرت ليس على المعتزلة فقط وإنما على بعض متأخري الأشاعرة من أول الرازي وانت جاي بالذات. طيب، لا يقال جاز أن يتوقف أو أن يتوقف المرء فيهما فلا يحكم بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه. الإشكال جه من أن يقبل ده ويرفض، لا أنا مش أقبل لده ولا ده، يعني بخصوصه، إنما هتشبث بالشك، أنا مش عارف، لا ده عجبني ولا ده عجبني. بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه فلا يلزم شيء من تلك المحالات. أنت فهمني؟ أنا كاتب على الهامش، وهو ما يسمى الكلمة اللي بتسمعها تعارضا تساقطا، هم الاثنين مش نافعين، أنا مش مقتنع لا بدا ولا بدا، أنا ما بثبتش. أنت فهمني؟ يقول لك كل ما دخله الاحتمال زقط به الاستدلال. أنا هقف عند النقطة دي، مش كده برضه؟ هو ده الوضع اللي أنا كاتب، اللي هو الله أعلم إذا كنت فهمت، وهو التساقط الذي يؤدي إليه تعارض متساويين. وعايز تفهم الحكاية دي بص في السيالكوت تحت. طيب ماذا لو قال كده؟ ماشي لسه ما تمش الكلام. طيب لا يقال ده ليه؟

وقد كانت دلالتها، وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها. هذا ما قيل، شرحوا على أحسن وجه، لكن هي علق عليه أي عرض واضح من أول اللي جايبه رأي المؤلف. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، رم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين I'm not alone.